الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج، والخفية نحو أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله القسم الثاني من ألفاظ الطلاق، وتقدم الكلام على أن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: ألفاظ صريحة وهي التي لا تحتمل إلا معنى واحد وهو الطلاق، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه إلا ما استثني، وتقدم الكلام على ألفاظ الطلاق وما يترتب عليها. والقسم الثاني هي ألفاظ الكناية، ألفاظ الكناية وهي ضد الصريح، الكناية ضد الصريح. فالطلاق اللفظ الصريح هو الذي يحتمل معنى الطلاق فقط عند الإطلاق ولا يحتمل غيره، وإن احتمل غيره فهو على خلاف الأصل، فالأصل أنه يحتمل معنى الطلاق صراحة، وقد يحتمل معنى آخر غيره لكنه غير مراد، يحتمله من حيث اللغة، لكن من حيث العرف الشرعي والاصطلاحي هو يحمل معنى الطلاق. فالرجل إذا قال لامرأتي أنت طالق يمكن أن يحمل على طالق يعني مطلقة من قيد، لكن هذا المعنى غير مراد. الصريح هو أنت طالق يعني من قيد النكاح، أي انحل قيد النكاح. أما الألفاظ الأخرى التي تسمى الكناية فهي ضد الصريح، ضد الصريح هي التي تحتمل أكثر من معنى ولا تحتمل معنى أو لا تكون محتملة لمعنى الطلاق صراحة، فتحتمل معنى الطلاق وتحتمل غيره، تحتمل معنى الطلاق وتحتمل غيره، فلذلك لا تحمل على الطلاق ابتداء إلا مع النية، إلا بوجود النية كما سيأتي. نعم. هذه في العبادات، هذا في العبادات، نقول الأصل الأعمال بالنيات، المقصود بها العبادات، لكن في مثل هذه الأمور التي تتعلق بالحقوق التي بين الناس فلا ينظر فقط للنية، يعني هناك أشياء صريحة ما ينظر فيها للنية، مثل لفظ الطلاق الصريح ما يقال حسب نيتك، تعامل على لفظك، فإذا أقر بذنب أو بجرم أو بمال لأحد ما يقول والله ما قصدت كذا، أنا قصدت كذا، نيتك هذه بينك وبين الله عز وجل ما دام فيها حقوق، أما الذي بينك وبين الله عز وجل فلا شك العبرة بالنيات وهي كأعمال العبادات. فالكنايات أو ألفاظ الكناية في الطلاق هي التي لا تحتمل معنى الطلاق صراحة وإنما تحتمل معنى الطلاق وغيره، فلذلك سميت ألفاظ الكناية يكنى بها عن الطلاق، أي لا يصرح بالطلاق بلفظه. وألفاظ الكناية على قسمين: ألفاظ ظاهرة وألفاظ خفية. وكلا الألفاظ الظاهرة والخفية من ألفاظ الكنايات كلها تعني الطلاق، كلها تعني الطلاق، إنما الفرق بينها كما سيأتي في مسألة عدد الطلاق كم يقع، في مسألة عدد الطلاق كم يقع، وإلا كلها تدل على الطلاق إذا اقترنت بالنية. فقال رحمه الله: وكناياته أي الطلاق، كناياته الظاهرة نحو، يعني كناياته على قسمين، ظاهرة، لما قال الظاهرة معناته في قسم آخر خفي، فإذا الكناية على قسمين، كناية ظاهرة وكناية خفية، وكلا الكنايتان أو الكنايتين تدل على الطلاق أو يقع بها الطلاق إذا اقترنت بالنية، إنما الخلاف فقط بينهما في مسألة العدد كما سيأتي. قال وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية. هذه الكنايات الظاهرة الأصحاب عدوا في كتبهم قريب من 15 جملة، بعضهم زاد إلى 16. والكنايات الخفية عدوا قريبا من 20 جملة. وعلى كل حال هذه الجمل بعضها محل اتفاق وبعضها محل خلاف، هل هي من الظاهر أو من الخفي، هل هي كناية أو ليست كناية، يعني لا تخلو من خلاف. قال وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية. خلية يعني مطلقة، تقول خلى ناقته أي أطلقها، وخلية يعني كأنه قال خلية من النكاح، من عقد النكاح أو من قيد النكاح، أي مطلقة منه. هذا اللفظ لفظ كناية وظاهر. الظهور المراد به الظهور يعني الذي يحمل معنى البينونة، يحمل معنى البينونة، أي أن البينونة ظاهرة فيه. وأما الخفي فهو الذي لا يحمل معنى البينونة، لا يحمل معنى البينونة. وكلا المعنيين كما قلت يدل على الطلاق أو يقع به الطلاق إذا اقترن بالنية. فالكناية الظاهرة هي التي تدل على معنى البينونة، أي أنها بانت منه. قال نحو أنت خلية. خلية من التخلية أي الترك والإطلاق والإرسال، فهذه تحمل معنى البينونة. وبرية أي بريئة، بريئة من النكاح أو بريئة من حقوق الزوج، يعني كأنك غير زوجة، وهذا أيضا يحمل معنى البينونة. وبائن، وهذا صريح في البينونة، أنت بائن إذا قال لها أنت بائن أو أنت خلية أو أنت برية أو بريئة، فهذه ألفاظ صريحة أو عفوا ألفاظ كناية ظاهرة، ظاهرة في ماذا؟ في البينونة، ظاهرة في البينونة، يعني ليست فقط ظاهرة في معنى الطلاق، في معنى الطلاق الذي يدل على البينونة، بخلاف الخفية التي هي كناية عن الطلاق لكن ليس عن الطلاق البائن، لأنها لا تحمل معنى البينونة. وبتة، البتة يعني إذا قال لزوجته أنت بتة، البتة من البت وهو القطع، تقول بت في الأمر أي قطع فيه، فالبت بمعنى القطع، وأيضا هذا يحمل معنى البينونة. وبتلة، البتلة أيضا يحمل معنى القطع والانقطاع، ولذلك يقال فلان متبتل، يعني إيش؟ منقطع للعبادة، منقطع عن النكاح وعن الترف واللهو إلى العبادة. وامرأة بتول أو مريم البتول أي المنقطعة عن النكاح إلى العبادة. وأنت حرة من الحرية، يعني حرة من قيد النكاح، وهذه كلها معان تحمل معنى إيش؟ معنى الطلاق والبينونة، واضح؟ وأنت الحرج، الحرج بمعنى الإثم، الحرج بمعنى الإثم، أي أنت تكونين إثما عليّ، يعني قربك أو إتيانك حرج علي، وغير ذلك هناك ألفاظ أخرى ذكرها صاحب الروض وغيره من الشراح، ذكروا تتميما لهذه الألفاظ قريبا من 15 جملة، قالوا كلها تدل على البينونة، تدل على الكناية الظاهرة للطلاق، الكناية الظاهرة. قلنا معنى الظاهرة يعني إيش؟ الظاهرة أي التي تحمل معنى البينونة، أي أقرب إلى معنى البينونة، والخفية هي التي لا تحمل معنى البينونة أو أبعد عن إرادة البينونة. وإن كان كلا اللفظان، اللفظين كلاهما يحمل أو يحمل على كنايات الطلاق ويقع به الطلاق إذا اقترن بالنية. قال والخفية نحو أخرجي، الخفية كما قلنا هي التي لا تحمل معنى البينونة وإن كانت كناية عن الطلاق، كناية عن الطلاق، لكن معنى الطلاق والبينونة فيه أخفى من الذي قبله، أخفى من الذي قبله وهو الظاهر. مثل قوله أخرجي، إذا قال لامرأتي أخرجي من بيتي، هذا يحمل معنى الطلاق ولا ما يحمل معنى الطلاق؟ ها؟ إيش رأيكم؟ يحمل ولا ما يحمل؟ يحتمل؟ ها؟ يحتمل معنى الطلاق، لكن هل هو مثل معنى أنت برية أو بائن أو بتة أو أخف منه؟ أخف في الظهور، ها؟ في معنى الطلاق، في إرادة معنى الطلاق، ولا يدل على معنى البينونة. هل يدل على معنى البينونة؟ لا، لأن الإنسان قد يطلق امرأته ويقول لها أخرج من بيتي ولا تبين، تكون طلقة واحدة أو طلقتين، تكون غير بائن، لا تزال زوجة حتى تنتهي عدتها، واضح؟ فإذن لا يحمل معنى البينونة هذا، وإن كان يحمل معنى الطلاق من وجه خفي، من وجه خفي ليس بظاهر، ليس بظاهر فيه معنى الطلاق ولا معنى البينونة. وقولي اذهبي، يعني اذهبي عني أو اذهبي إلى أهلك. وقولي ذوقي، أي ذوقي مرارة الطلاق أو ذوقي مرارة يعني الانفصال أو نحو ذلك. وتجرعي أيضا مثل معنى الذوق، كتجرع الألم ونحو ذلك. واعتدي، قوله اعتدي يحمل معنى الطلاق لكنه لا يحمل معنى البينونة، فلذلك سمي عد من ألفاظ إيش؟ الكناية الخفية التي لا تعني معنى البينونة وإن كانت تعني معنى الطلاق أو تحمل على الطلاق، لكن لأن العدة شاملة تحمل العدة، ممكن تعتد المرأة بسبب الطلاق، بسبب الوفاة، بسبب الطلاق البائن وغير البائن. طيب استبرئي، الاستبراء يقال للمرأة التي للأمة التي تستبرأ بحيضة، أو للتي خالعت زوجها، أو للتي وطئت بشبهة، وهو أيضا يحمل معنى الطلاق والانفصال لكنه لا يدل على معنى البينونة. واعتزلي، اعتزلي يعني يأخذ أيضا معنى الطلاق أو يفهم منه الطلاق لكنه كناية عن الطلاق ولا يفهم منه معنى البينونة، لا يفهم منه معنى البينونة. وقوله وليس لست لي بامرأة، لست لي بامرأة أيضا يحمل معنى الطلاق لكن لا يعني معنى أو لا يحمل معنى البينونة، لذلك سمي خفيا، كناية خفية. والحقي بأهلك، الحقي بأهلك أيضا هذا يحمل معنى الطلاق أو يفهم منه الطلاق، كناية عن الطلاق لكنه لا يعني البينونة. وما أشبهه، هناك ألفاظ كثيرة تدل على الكناية. نعم. ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ. نعم، قلنا ألفاظ الكناية سواء كانت ظاهرة أو خفية، ها، الظاهرة والخفية تجتمع في ماذا؟ فأنه يراد منها الطلاق ويقع بها الطلاق إذا اقترنت بالنية. واضح؟ إنما الظهور والخفاء هو في مسألة إيش؟ في مسألة البينونة، هي تعني معنى الطلاق، لكن الظاهرة تدل على الطلاق أظهر من الخفي، وتدل على البينونة أظهر من الخفي. فالخفي يدل على الطلاق لكنه لا يدل على الطلاق مثل الظاهر، ولا يدل عليهم على البينونة، ولا يدل على البينونة. وإن كان كلا اللفظين الظاهر والخفي إيش يقع به الطلاق إذا اقترن بالنية. نعم. قال ولا يقع بكناية، أي سواء كانت كناية ظاهرة أو خفية، سواء كانت كناية ظاهرة أو خفية. ولو ظاهرة، هذا إشارة إلى إيش؟ إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف، لأن هناك من الفقهاء وهو قول في المذهب أنه اللفظ الكناية الظاهر يقع به الطلاق ولو من غير نية، ولو من غير نية. لكن المذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم أن ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا اقترنت بالنية، أي بنية الطلاق. إذا لم تقترن بنية الطلاق، إذا ادعى الزوج وقال أنا لم أنوي الطلاق، فإنه لا يقع به طلاقا، لا يقع به طلاق، لا يقع به طلاق إلا بهذه النية. قال ولا يقع بكناية، أي كناية سواء كانت كناية ظاهرة أو كناية خفية. ولو ظاهرة، أي ولو كانت الكناية ظاهرة، لا يقع بها طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، إلا بشرطين. ألفاظ الكناية في الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بشرطين. الشرط الأول أن ينوي به الطلاق، ينوي بهذا اللفظ الذي سواء كان لفظا ظاهرا أو كناية، ينوي به الطلاق، أن ينوي به الطلاق. والشرط الثاني أن تكون النية مقارنة لللفظ، أن تكون النية مقارنة لللفظ، لفظ الكناية. كيف معنى مقارنة؟ يعني أن لا تسبقه بفاصل ولا تأتي بعده بفاصل، وإنما تقارنه، تقارنه، يعني حينما تلفظ بهذا اللفظ قصد به الطلاق. لكن أن يتلفظ بهذا اللفظ ثم بعد أن تلفظ به أراد أن ينوي به الطلاق، لا يقع به طلاق. لو قال اذهبي لأهلك أو أنت حرة وما كان نوى به الطلاق هذا اللفظ، ثم بعد ذلك سئل فقال نعم نويت به الطلاق أو أنوي به الطلاق، يقصد الآن، في لحظتها لم ينوي شيئا، ما نوى شيئا، ولكن لما سئل أو هو استحدث النية فقال أنوي الطلاق، فهنا لا يقع طلاقا. أو كان ناوي طلاقها في السابق، ينوي طلاقها، ولكن بعد ذلك قال اخرجي من بيتي أو اذهبي إلى أهلك، ما نوى بهذه اللفظة الطلاق، هو ناوي طلاقها لكن ما هو الآن، يريد إذا ذهبت إلى أهلها بعد ذلك سيطلق، لكن بهذه اللفظة لم ينوي بها الطلاق، فلا يقع طلاق. إذن لا يقع الطلاق إذا إلا إذا اقترن بلفظ الكناية، اقترنت النية بلفظ الكناية، صارت مقترنة بها، أراد بهذه اللفظة الطلاق، فيقع هنا الطلاق. واضح؟ قال ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بهذين الشرطين، بنية وأن تكون النية إيش؟ مقارنة لللفظ، مقارنة لللفظ. فإذا لم تقارن اللفظ فلا يعتبر هذا اللفظ لفظ طلاق، بل لغو، لا قيمة له. ثم قال نعم إلا في حال خصومة وغضب وجواب سؤالها، فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما. نعم، إلا هذا استثناء من ماذا؟ استثناء من هذه القاعدة، قاعدة ألفاظ الكناية، ألفاظ الكناية القاعدة فيها ما هو سواء ظاهرة أو الخفية، أنها يقع بها الطلاق إذا نوى بها الطلاق، إذا نوى بها الطلاق، ألفاظ الكناية يقع بها الطلاق إذا نوى بها الطلاق، واضح؟ وإذا لم ينوي بها الطلاق فلا يقع بها طلاق، هذا هو القاعدة. استثنى منها قال إلا في هذه الأحوال الثلاثة، هذه الأحوال الثلاثة إذا وقعت ها فإنها قرائن تدل على الطلاق ولا يحتاج فيها إلى النية، لا يحتاج فيها إلى النية. إذن هذا استثناء من قوله إلا بنية، إلا بنية استثناء منها، هذه الألفاظ الثلاثة لا تحتاج إلى نية لأنها قرائن تدل على إرادة الطلاق، تدل على إرادة الطلاق، فيكتفى بها حتى لو لم ينوي الطلاق، يكتفى بها حتى لو لم ينوي الطلاق، يكتفى بها حكما لا ديانة. فقال إلا في حال خصومة، لو كان قال لها تلفظ بألفاظ الكناية، تلفظ بألفاظ الكناية في حال الخصومة، في حال خصومة بينه وبين زوجته، فقال لها أخرجي من بيتي أو اذهبي إلى أهلك، فقالوا هذا يحمل على الطلاق لأن هذه قرينة على إرادته للطلاق، قرينة على نيته أنه يريد الطلاق، فإذا خاصمته إلى القضاء فإن القاضي على هذا المذهب على القول هذا، فإن القاضي يحكم عليه بأنه طلق، واضح؟ يحكم عليه القاضي بأنه طلق، هذا حكما قضاء. أما حقيقة فيما بينه وبين الله عز وجل فهذا بحسب نيته، بحسب نيته إن كان أراد الطلاق أو ما أراد الطلاق. معنى ذلك أن لو لم تخاصمه ما خاصمته فهنا يدين به، يدين به يعني ديانة بينك وبين الله عز وجل، إن كنت أردت الطلاق ترى طلاق، لأن هذه ألفاظ الكناية التي إذا قارنت النية نية الطلاق أصبحت طلاقا، وإن لم تكن أردت الطلاق فلا تقع طلاقا ولو كانت خصومة، واضح؟ إذن هذه الأحوال الثلاثة ها إذا تلفظ بألفاظ الكناية في هذه الأحوال الثلاثة فإنه إن خاصمته وقع طلاق، إن خاصمته وقع الطلاق، أي يوقع القاضي الطلاق عليه حكما لا ديانة، وإن لم تخاصمه فنرجع إلى القاعدة، إن كان نوى بها الطلاق فطلاق، وإن لم ينوي به الطلاق فلا طلاق، واضح؟ قال أو غضب، أي في حال غضب، ما كانت خصومة لكن هو كان غضبان عليها، لم تفعل له شيء، لم تحقق ما يريد، فغضب عليه وقال الحقي بأهلك أو أنت بائن أو أنت برية، فهنا إيش نقول؟ هذا يقع طلاق حكما يعني إذا حاكمته، وإن لم تحاكمه فبحسب نيته يدين بينه وبين الله عز وجل. أو جواب سؤالها، أجاب لسؤالها، قال طلقني فقال الحقي بأهلك، أو قال أنت برية أو ما أشبه ذلك، أجابها على سؤال طلاقها، هي سألته الطلاق، طلبت منه الطلاق، فأجابها بلفظ كناية، فقالوا هذا يقع به الطلاق إيش؟ حكما إذا حاكمته عند القضاء، يوقع القاضي عليه الطلاق بهذه اللفظة، ما ينظر إلى نيته لأن هذه قرائن، وإن لم تحاكمه ها فنرجع إلى القاعدة، إن تلفظ بهذا اللفظ ونوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوي به الطلاق فلا يقع طلاق، واضح؟ لكن إن لم تحدث هذه الأحوال الثلاثة وتلفظ بتلك الألفاظ حتى لو حاكمته ها القاضي سيسأله عن نيته، لكن في هذه الأحوال الثلاثة القاضي لا يسأله عن نيته، واضح؟ لقرينة الحال، لقرينة الحال. طيب نعم. اي هي الجواب بالكناية. نعم قال لها. لو قالت طلقني قال لا. لا غير هذا. هذا نعم هذا جواب السؤال والجواب معاد فيه السؤال. نعم. نعم. ها؟ ايه. لا خصومة فيما بينهما. يعني حدث هذا الكلام أثناء خصومة بينهما. نعم قال فلو لم يرده يعني ما أراد الطلاق في هذه الأحوال الثلاثة ما أراد الطلاق لما تلفظ بألفاظ الكناية ما أراد الطلاق أو أراد غيره يعني ما أراد الطلاق أراد غيره لم يرده يعني ليست له نية ما له نية معينة لا الطلاق ولا غيره ما أراد الطلاق ولا غيره أو أراد غيره ما أراد الطلاق أراد غير الطلاق غيره يعني غير الطلاق في هذه الأحوال يقصد الأحوال الثلاثة الخصومة والغضب وجواب سؤالها لم يقبل حكما إيش معنى لم يقبل حكما لم يقبل لم تقبل دعواه هو الزوج أنه ما أراد الطلاق لم يقبل قوله حكما لو قال أنا ما أردت الطلاق أو أردت غير الطلاق لم يقبل حكما أي عند المحاكمة والمخاصمة عند القضاء أي أن القاضي يوقع عليه الطلاق ولا ينظر إلى نيته ولو ادعى أنه ما نوى الطلاق لأنه اكتفى أو اكتفي بقرينة الحال فالقرينة قالوا تدل على النية ولأنها خصومة بين طرفين فلا عبرة بنيته إنما العبرة بلفظه والقرائن الدالة على نيته لكن إن لم تخاصمه ما حاكمته فهنا إيش؟ نرجعه إلى دينه يدين بذلك نرجعه ديانة بينه وبين الله عز وجل إن كنت نويت الطلاق نخبره بأن هذا وقع الطلاق وإن لم تكن نويت الطلاق لا يقع الطلاق ولو كان تلفظ بلفظ الكناية في حال خصومة أو غضب أو جوابا لسؤالها حينما طالبته بالطلاق طبعا هذه المسائل الثلاث هذا المذهب وهو رواية الرواية الأخرى وهي من حيث النظر أقوى أنه حتى في هذه الأحوال الثلاثة وهو مذهب الجمهور لا يقع بها الطلاق حتى ينوي ولا يعتبر فقط بقرينة الحال بل العبرة بالنية العبرة بالنية ولا يعتبر بقرينة الحال وهذه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي الأقوى من حيث النظر وهي الموافقة لما عليه الجمهور مالك والشافعي وغيرهما نعم ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة وبالخفية ما نواه هنا الآن جاء مقصود المؤلف من التفريق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية التفريق أرادوا به إيش فقط مسألة إيش عدد الطلاق لا كونه يقع به طلاق ولا يقع به الطلاق جميع أنواع الكنايات الظاهرة والخفية يقع بها الطلاق إذا نوى الطلاق إنما التفريق بينهما بين الظاهر والخفي في الكنايات هو لأجل إيش بيان عدد الطلاق فقال ويقع مع النية أي يقع الطلاق في ألفاظ الكنايات مع النية يقع الطلاق لكن كم عدد الطلاق قال بالظاهرة أي بالكناية الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة ثلاث وإن نوى واحدة لماذا؟ لأن الظاهرة قلنا الألفاظ الظاهرة تحمل معنى إيش؟ تحمل معنى البينونة والبينونة لا تقع بالطلقة الأولى والثانية تقع بالطلقة إيش؟ الثالثة فحملت على ثلاث وإن نوى واحدة وإن نوى هذه إشارة للخلاف لأن المسألة فيها خلاف على عدة أقوال منهم من قال الظاهرة لا تقع إلا واحدة ومنهم من قال تقع ثلاث إلا إن نوى واحدة ومنهم من قال تقع ثلاث حتى لو نوى واحدة وهو المذهب فالمذهب يرون أن ألفاظ الكناية الظاهرة إذا نوى بها الطلاق فإنه يقع ثلاثا ولو نوى واحدة لأن هذه الألفاظ تحمل معنى البينونة والبينونة لا تقع إلا في الطلاق الثلاث، ما تقع في الطلقة الأولى والثانية. ما حجتهم على ذلك؟ حجتهم الروايات أو الأقوال المروية عن الصحابة، روي عن عدد من الصحابة، عن علي وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عباس وعائشة، قالوا روي عنهم ما يدل على هذا، ما يدل على هذا، أن مثل هذه الألفاظ الكناية الدالة على معنى البينونة إذا أطلقت معنية الطلاق فإنها تقع بها، يقع الطلاق بها ثلاثا. هذا هو المذهب. الرواية الأخرى في المذهب واختارها شيخ الإسلام وهي التي عليها الجمهور أنه لا يقع بها إلا واحدة، أنه لا يقع بها إلا واحدة. هذه الرواية الأخرى في المذهب، واحتجوا يعني بأدلة منها حديث ركانة لما طلق امرأته الذي أخرجه الترمذي وصححه، فقال ما أردت إلا واحدة، فأوقعها النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق امرأته البتة، فقال والله يا رسول الله ما أردت إلا واحدة، فأجراها عليه النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، فاعتبر بنيته ولم يعتبر بلفظه ولا القرينة. نعم. طيب، قال وبالخفية ما نواه، أي بالكناية الخفية، الألفاظ، ألفاظ الكناية الخفية يعتبر ما نواه، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثنتين فثنتين، وإن نوى ثلاث فثلاث، بحسب ما ينويه، لكن في الظاهرة لا، لأنها تحمل معنى البينونة، فلا تحتمل إلا ثلاث على المذهب، لا تحتمل إلا ثلاث على المذهب أخذا بما روي عن الصحابة، واضح؟ والرواية الأخرى لا، أن ألفاظ الكناية كلها ها إذا أطلقها فحسب نيته، حسب نيته لا تقع ثلاثا إلا إذا نواها، فإذا نوى واحدة أو لم ينوي شيئا فتقع واحدة، ما دام أنه نوى الطلاق وأطلق من غير عدد فتقع واحدة، إذا نوى بها الطلاق تقع واحدة، فإن نوى أكثر من واحدة فبحسب نيته، واضح؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، وكذلك ما أحل الله علي حرام. نعم. قال هذه ألفاظ سيبين فيها المؤلف أنها لا تصلح أن تكون كناية، وإن كانت ليست صريحة في الطلاق لكنها لا تصلح كناية لأنها اشتركت مع شيء آخر، فقال وإن قال أنت علي حرام أي محرمة، وهذا يدل على التأبيد، تحريم التأبيد، أو كظهر أمي، وهذا أيضا تحريم على التأبيد لأن الأم محرمة على التأبيد، قال فهو ظهار أي هذه الألفاظ تدل على الظهار، ولو نوى به الطلاق يعني إذا أطلق هذه الألفاظ، هذه الألفاظ ليست صريحة في الطلاق، واضح؟ لكنها صريحة في شيء آخر وهو الظهار، فتحمل على الظهار ولو نوى بها الطلاق، فلا تصلح أن تكون كناية عن الطلاق. لماذا؟ لأنها تدل على التحريم المؤبد، وألفاظ الطلاق لا تدل على التحريم المؤبد، الرجل إذا طلق زوجته ها فغاية ما هنالك أنها إما لا تحرم عليه كالطلاق الأول والثاني، أو تحرم عليه مؤقتا حتى تنكح زوجا آخر في الطلاق الثلاث، لكنها لا تحرم عليه حرمة أبدية، فحينما أطلق ألفاظ الظهار الصريحة فتحمل على صريح الظهار، تحمل على الظهار، ولا تصح أو لا تصلح أن تحمل على كناية الطلاق ولو نوى بها الطلاق، ولو نوى بها الطلاق، واضح؟ لأنها صريحة في الظهار، صريحة في الظهار، قال وكذلك ما أحل الله علي حرام، يعني أنت علي حرام أو كظهر أمي أو ما أحل الله علي حرام، كلها ألفاظ متقاربة. وإن كان يعني أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام، هذه بعض الفقهاء يعدها من كنايات الظهار، من كنايات الظهار، لأنها تحتمل معنى الظهار وتحتمل معنى اليمين وتحتمل معنى الطلاق. لكن هنا المذهب قالوا هذه الألفاظ حملوها على الظهار، فإن كانت كناية فهي أقرب إلى كناية الظهار لا كناية الطلاق، لأن الطلاق لا تحرم عليه زوجته حرمة أبدية، إنما التي تحرم عليه حرمة أبدية في مسألة الظهار، في مسألة الظهار، والظهار سيأتي معنا، سيأتي معنا. نعم. وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلق الثلاثة، وإن قال أعني به طلاقا فواحدة. نعم، إذا قال ما أحل الله علي حرام ولم يكتفي بهذا اللفظ، ما سكت، لو سكت لكان حكمه إيش؟ حكمه الظهار، نحمله على الظهار. لكن لما قال أعني به الطلاق فسر المراد، كشف عن مراده، قال أعني به الطلاق، فهنا إن قال أعني به الطلاق وقع الطلاق ثلاثا، لأن الألف واللام قالوا للاستغراق، أي كل الطلاق أتى بالطلاق كله فيقع ثلاثا، وإن قال أعني به طلاقا وقع طلقة واحدة، لأن الطلاق نكرة فيصدق به على أقل الطلاق وهو طلقة واحدة. واضح؟ إذن إذا قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام وفسر المراد فقال صرح به فقال أعني به الطلاق، فإن كان قال الطلاق فالألف واللام للاستغراق وليست للعهد، لأنه ليس هناك شيء معهود قبل ذلك، وإنما تحمل على الاستغراق. وإن قال أعني به طلاقا وقع طلقة واحدة، طلقة واحدة. نعم. وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق، من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينوه شيئا فظهار. نعم، وإن قال أنت علي كالميتة والدم والخنزير، إذا قال أنت علي كالميتة والدم والخنزير، قالوا هذه الألفاظ لأنها ليست صريحة في التحريم، فقالوا وقع ما نواه بحسب نيته، إن نوى به الطلاق فهو كناية الطلاق يقع به الطلاق، وإن نوى به الظهار فهو كناية الظهار يقع به الظهار، وإن نوى به اليمين يقع به اليمين، لأنها تحتمل كل هذه المعاني، تحتمل كل هذه المعاني، فتحمل حسب نيته، بحسب نيته، فإن نوى به الطلاق وقع طلقة واحدة، وإن نوى به الظهار فهو ظهار لا يأتي زوجته تحرم عليه حتى يكفر، وإن نوى به اليمين فعليه كفارة يمين إذا حنث. قال وإن لم ينوي شيئا، ما نوى شيئا، قال أنت علي كلحم الخنزير أو كالميتة أو نحو ذلك، فقالوا هو ظهار نحمله على الظهار، إذا لم ينوي شيئا فيحمل على الظهار، يحمل على الظهار، لأنه كناية على، لأن هذه محرمات تحريمة، تحريم أبدي، ما هو أشبه بها، ما هو الأشبه بالمحرم أبديا؟ ها، لفظ الظهار، لفظ الظهار هو الذي يدل على التحريم الأبدي، لأنه قال أنت عليك ظهر أمي، وهذه الأشياء محرمة حرمة أبدية، فقال تحمل على الظهار. هذا وجه في المذهب، وهو المذهب. الوجه الآخر في المذهب، قول آخر في المذهب، وهو من حيث النظر أقوى، من حيث النظر أقوى، أنها تحمل على اليمين وليس على الظهار ولا على الطلاق، لأن الأصل براءة الذمة. الأصل ما هو؟ براءة الذمة من الطلاق ومن الظهار، لأن هذه أمور عظيمة، فيحمل على الأقل وهو اليقين. ما هو الأقل من الطلاق والظهار واليمين من هذه الثلاث؟ الأصل براءة الذمة، ما هو الأقل؟ الأقل هو اليقين، ما زاد عليه فهو مشكوك فيه، الأقل هو اليمين لا شك، الأقل من هذه الثلاث هو اليمين وهو اليقين، فنحمل هذه اللفظة إذا قال هذه اللفظة نحملها على اليمين، كأنه قال والله لا أقربك، كأنه قال والله لا أقربك يمين. إذا قال أنت علي كالميتة أو كالخنزير أو كذا، كأنه قال والله لا أقربك أو لا أطأك، فتحمل على أنها يمين، تحمل على أنها يمين، لا نحملها طلاق ولا ظهار، لأن الظهار والطلاق أمره أعظم من اليمين وهذا مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، فنحملها على اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين هو الأقل دائما، إذا حصل شك بين عدة ألفاظ فنحملها على اليقين، ما دام هناك شك وليس لأحد هذه الأطراف مزية على الآخر أو يعني ما يمكن أن أو قرينة تدل على أن المراد كذا أو كذا ولا نية في المسألة، فنحملها على الأقل وهو اليمين. هذا وجه. أما المذهب فيحملونها على الظهار لأنهم قالوا أشبه بالظهار، لأن هذه محرمة أبدية كتحريم الرجل امرأته كتحريم أمه. نعم. لا لا ليست صريحة، ليست صريحة، وإن كان يعني يحتج بها بالعموم، يعني أن لأن هناك من أهل العلم من حمل كل تحريم على أنه يمين أخذا من هذه الآية. نعم. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.